القضية وزنها. طبعا أنا رأيت المبدأ خارج من إحدى القضايا. كان أثقل شيء على النفس أن يخرج الإنسان لقضايا حاجته. كنت أنا والشيخ سياف والشيخ تميم في النفق، كان الشيخ سياف يدير المعركة. كان أثقل شيء علينا أن الواحد يخرج لقضايا الحاجة، ليس لأنه مستشهد بل لأنه سيلقى شهادته في قضايا الحاجة. يعني الواحد يستحي يدخل على نفسه هذا. فكنت ندعو الله عز وجل أن لا نلقاه على هذا الحال. والناس مرة الواحد يخرج لقضاء الحاجة إلا وهو يظن أنه لن يعود مرة أخرى. يحدث الواحد جاره، كيف حالك؟ ما يستطيع جاره يرد عليه لأن القضية تفصل الكلام. 26 رجل الصواريخ هكذا ضغطة ضغطة، تنطلق 41 صاروخ من رجل الصواريخ. تصور عندما تطلق 26 ظالمة وكل ظالمة تطلق دفعة واحدة 41 صاروخ. أطلقوا علينا أكثر من 75,000 صاروخ أرض أرض أكثر. الدنيا كلها حمم تلقى من السماء، براكين تتفجر من الأرض. فثمرت المعركة بهذا الشكل. موقف هزني كثيرا. أسامة ابن محمد بن لادن أرجو الله أن يبارك في هذا الشاب وأن يحفظه. ضغطه منخفض، مريض، لا يأكل، حامل مالئ جوده هذا ملح، واليد الثاني حامل تمكة مي مطرة مي يلزم الملح ويشرب مشان يرفع ضغطه حتى يستطيع ظل واقف. شيخ تميم وزنه 130 كيلوغرام، تميم العدنان 130 كيلوغرام، قاعد تحت شجرة يقرأ القرآن يقوم 30 رمضان، القذائف تتنافر حوله من هنا الشظية ومن هنا الرصاصة، من أمام أنفه، من جانب أذنه، الشجرة تتحطم وتنزل عليه. يا شيخ تميم اتق الله، اصبر، أريد الشهادة في 30 رمضان، آخر يوم من رمضان أريد الشهادة فيها. قرأت الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث من القرآن، القذائف قذائف الطائرات تنزل والناس يسمعون فيه. يا شيخ تميم اتق الله، اختبئ، أريد الشهادة في 30 رمضان. قرأت 7 أجزاء، 4 ساعات وهو يقرأ على هذه الحالة. تقشرت كل الشام الشجرة، تقشر أغصانها نظرة، ولم يصب بهذا وهو يبحث عن الشهادة. ولكن وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الأخ أسامة ابن نادي، سبحان الله، ربنا يحفظه ويبارك فيه. أرجو الله، هذا أمة في رجل، أمنا في رجل فعل. خاف على الشباب، قالوا ننسحب قليلا إلى الوراء حتى لا تبيدنا الطائرات. ارجع يا شيخ تميم، وإذا بالشيخ تميم يصيح ويبكي ويشد بشعره. ظنه الإخوة أنه جن. لن أنسحب وأترك المسجد. أيضا فذكروه بالله وبأمر الأمير فانسحب. ليلة عيد الفطر، الإخوة ما أظن واحد منهم أو الصراح يبكون. كيف نترك مواقعنا؟ 24 شاب ويبادون، يجب أن يبادوا بالقذائف بالطائرات بالهاون. يبكون، ظلوا يضغط علينا طيلة الليل حتى سمحنا لهم أن يرجعوا في الصباح إلى المأسدة. والله حفظهم وحفظ بهم هذا المكان. وسياف جزاه الله خيرا في هذه الواقعة، يعني وقف موقف الرجال وثبت ثبوت الجبال. قال يا شيخ عبد الله هذه الدبابات التي أمامنا الأساطيل البرية والجوية نحن نقابلها بأسطول، أسطولنا أربع سيارات بيكاب تويوتا، إذا أرسلنا سيارة خبز للخبز لا نجد سيارة لنقل الجرح، إذا أرسلنا سيارة فيها قذائف لا نجد سيارة لنقل الماء. قال يتبادر لذهننا تلك السيارات التي تحطم في التصفيطات، أو على أثر المباريات. فالمهم استمرت المعركة 17 شهر، انهزم الروس وجاءت الأقمار الصناعية الأمريكية للأرقام، أرسل السفير الأمريكي في إسلام أباد وأعلنها للصحفيين عن تدبير 122 دبابة وآلية للروس وإسقاط 9 طائرات وقتل 1500، وأما الجرحى فأخذ عنه صورة أنه وصل مستشفى كابل على أباد في يوم واحد من المعركة 170 جريحا مقابل 55 شهيد تقريبا، 13 منهم من العرب. هؤلاء العرب 7 منهم دماؤهم كالمسك تنفح مسك. نور الحق المغربي وحسين الليبي وعلي الليبي أبو خالد الجزائري سبع الليل اليمني. الآن يخرج من قبر أحمد الخزامي من المنطقة الشرقية النور، قبر بشير المصري يخرج منه النور. الآن فقدنا عبد الله المصري في واحد شوال، استشهد في واحد شوال وفقدنا جثته أثناء المعركة التي احتدمت بين الكوماندوس وبين الإخوة، وجدنا جثته في 2 ذو القعدة لا زال دمه لزجا ولا زال يتسنى كالنائم، لم يتغير منه شيء إلا كما قال جابر فوجدته كيوم دفنته إلا هنية في أذنه، وجدنا هنية في قرف أنفه وفمه قد تغيرت. بينما الرشوائيون تنتفخ جثتهم خلال ساعات، وفي اليوم التالي يسيل الصديد والقيح من أنوفهم وأفواههم، وبعد يومين ينتفخون كثيرا وينفجرون والدود يخرج من كل مكان. شهر كامل شهر أيون كما هو ويتسنى كالنائم. الوحص الأردني عندما سقط هجم عليه شاكر الزنداني وأبو معاذ اليمني، شاكر أخو الشيخ عبد المجيد هجم عليه، قال عندما هجمت عليه وجدت ترابا أبيض على وجهي كالبودرة، فجئت لأمسحه وإذا بوجهه قد صار كالبدر ليس على وجهه أي تراب أبيض. لا زال الأفغان يشهدون على أن النور يخرج من المكان الذي استشهد فيه أبو حفص. قبل شهر استشهد هشام بن الدكتور عبد الوهاب الدهلوي من الأستاذ في جامعة صنعاء وزكريا أبو هنود من فلسطين، دفناهم في مكان في المأسدة اسمه اليرموك قبل 14 يوما تقريبا. يشهد 4 من الإخوة العرب أننا أثناء الحراسة وجدنا النور يخرج من قبورهم إلى السماء ثم يعود إليها. شباب طبعا في بعض الناس بنقش في هذه القضايا لا نقص عندهم أقل من أن نرد عليهم، يعني لا نقص، أنا لا ألومهم لأنهم بعيدون عن القضايا. أما أي شاب عربي حضر عندنا هذا به زبراس لأنه كان عندنا وكثير من الإخوة الحاضرين هنا وممن كان عندنا، هذه القضايا أصبحت مسلمات لا يشك فيها ولا يجادل. يقسم لي نظر محمد قائد شمسني مع قادته أن عبد الله الغامدي لا زال التكبير بعد موته بعد استشهاده بسنة ونصف إلى سنتين لا زال التكبير يخرج من قبره. سعد الرشود من الرياض عبد الوهاب الغامدي لا زال النور كل يوم اثنين وكل يوم خميس. نحن شاهدنا هذه القضية أن النور غالبا يخرج يوم الاثنين والخميس الأيام التي يصوم فيها الشباب. هذه الأمة العرب أن قصص الأفغان نتحدث عنها ولا حرج. الذين لا تحترق الذين تحترق ثيابهم ولا يجرحون. لكن ماذا حصلت معه في حياته؟ مش كل حياته لا يجرح، هو نفسه حصلت معه أنه احترق ثيابه ولم تجرح بعدها بشاشر القتل. لكن مرة واحدة يحدث الله عز وجل على يده الكرامة حتى يثبت على طريق ويؤنسه. المهم في قندهار ألقت الطائرات، خلصنا معركة مكة، في قندهار ألقت الطائرات قنابل الغاز السام، ظن الروس أن المجاهدين قد تخطروا أو ماتوا، فتقدمت جنودهم ظانين أنهم سيأخذونهم أسرى أو يجدونهم ميتين. الله عز وجل نزل المطر مباشرة بعد نزول الغاز، ولا يزيد أثر الغاز السام إلا المطر، والمطر نزل في الصيف في صحراء قندهار فغسل الآثار. تقدم الروس عندما تقدم الشيوعيون ونهض إليهم المجاهدون ووفدوا عليهم وأخذوا دفعة واحدة 2600 عسرة وأخذوا ألبستهم ولبسوها وحلقوا لحاهم وتقدموا لرؤوس المتأخرين، وظن الروس أنه أن جنودهم قد طهروا مواقع المجاهدين وعادوا، فدخل المجاهدون بدرا وسلاما وقتلوا قسما من الروس وهزم الباقون. استمرت المعركة في قندهار 50 يوما، سقط فيها 22 طائرة، وأما الدبابات وعدد القتلى لا أملك حصره الآن. ننظرهار احتلوا قواعد المجاهدين وتراجع المجاهدون، ثم بنى الروس 8 قواعد جديدة وكر عليهم المجاهدون وافتتحوا القديمة والجديدة وغنموا ما فيها. بعد هذه المعارك التي على الحدود كسرت شوكة الروس وبدأت الضغوطات السياسية مرة أخرى، وعرف الجنرالات أنهم لم يستطيعوا إغلاق الحدود وأن قوة لا يستطيعون حيالها نزالا، وأنهم يواجهون بشرا لكنهم ليسوا كالبشر. يعني والله حتى فعلا حتى أنهم بعضهم كانوا يظن أن الأفغان لا يموتون. نعم حدثني أرسلان قال ضربوا مرة موقع من مواقع بالطائرات، وبعد أن ضربوه وسحقوه اتصلوا بالمركز القريب الشيوعي قالوا لهم تقدموا واستلموا مركز المجاهدين. قالوا لهم ماذا؟ قالوا لقد دفناهم في التراب ماتوا كلهم. قال لها الأفغان لا يموتون، شياطين بيدلوا تحت الأرض. قالوا لهم تقدموا يعني أذلنا قواعدهم. قالوا سترا تقدمت الدبابات يقول أرسلان فقمنا لهم وضربنا بعض الدبابات وأحرقناها وهرب الباقون. رجعت الدبابات وقالت الطائرات ما كنا لكم الأفغان شياطين بتخبطات الأرض ما لا تصيبونا. غورباتشوف ركز على الضغوط السياسية في الفترة الأخيرة، وكان نريد طرف ثالث يا جماعة بحثونا عن طرف ثالث رفض المجاهدين. حركوا الشيوعيين في داخل باكستان والبيبلز بارتي اللي هو حزب بوتو وبنت بوتو جاءوا بها هذه بنظير، يعني لا نظير لها لا في الفجور ولا في الفسق ولا في بنظير يعني لا نظير. وهذه بنت ضايعة ضياعا عجيبة، صاحبها يهودي في لندن وتعطي محاضرات في جنسي ما حد للجنس في لندن. المصيبة ليس هنا، هي من الضايع، لكن المصيبة تجد المشاوير العلماء في باكستان معها، تجد أحزاب إسلامية اسمها إسلامية معها، لا يقف بنظير في داخل باكستان علنا إلا الجماعة الإسلامية جماعة الأستاذ المودودي رحمه الله، والبقية كثير من الباكستان معها. رئيس جمعية علماء إسلام، رئيس جمعية علماء باكستان، نعم الأصنام، وتجد الغرب يحركونها ويلوحون لديها الحق. هذه الحق إما تضغط إما تضغط سياسيا أو تضغط أو هاي البنت من رجعها وتعدمت مرة ثانية بدل أبيها. ما الصحفي تطوف العالم وتأتي إلى باكستان وما في حائط ولا باب إلا على صورة بنظير والمئات آلاف السيارات تخرج لاستقبالها. هذه البنت الضايعة خلتها إلى الشعب الباكستاني يصفق وراها. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. وللأسف والله أن كثيرا، وهذا نتكلم به بمرارة، أن كثيرا من الشعب الباكستاني لا يدري عن القضية الأفغانية، لا يدري. وما مرة كنت جالسا على السيارة واحد من هالبلد وإذا بشيخ من المشايخ ومن رجالات الحديث، فجاء وسلم علينا وجلس معنا. فسأل سياف قال له ما اسمك؟ سياف مش عارف سياف، هو يعيش في بيشاور، هذا الرجل تاجر في جنب بيشاور في بار. قال لسياف ما اسمك؟ فسياف قال له اسمي سياف، لو انتهى الامر الى هنا بسيط. قال ما شغلك؟ فالاخر من هالبلد قال له قل له انا سواق تاكسي، بشغل سواق لسياف. يعني كأنهم في واد، والقضية الأفغانية في واد آخر. كثير منهم، بعض الشباب يعني الذين خرجوا من باكستان أقل بكثير من الشباب العرب الذين وفدوا إلى أفغانستان. تسعين مليون ناس ما نفر منهم 100، من كل مليون ما نفر واحد. وانتوا ما يتعيشون، القبض الثاني على رؤوسكم، الشيوع القادمة في بلوشستان، حزب الشيوعي، منظمة الشيوعية الإسلامية بي اس او، منظمة يعني بلوشستان ستودنت اورجنايزيشن، منظمة البلوشية الطلابية، في اي في ذكريات دخول روسيا او الانقلاب الشيوعي لتراقي، ينزلون العالم الباكستاني عن مؤسسات الدولة ويرفعون العلم الحمراء الروسية، ولبعض أيام يحتفلون بذكريات دخول روسيا إلى أفغانستان، وتكتب الصحف. هذا الكمال يفتح الطريق أمام الروس حتى يصلوا إلى المياه الدافئة. منطقة بلوشستان، ومنطقة بلوشستان هي المنطقة الوحيدة التي تفصل بين قندهار والخليج. يومين الدبابات تكون في الخليج، دبابات روسية يومين فقط. فإذا لم ننتبه القبضة الأخرى على رؤوسنا. ما في شيء، منطقة بلوشستان مفتوحة، باقي صف أخير أمام روسيا وهو السد الأفغاني الذي بني بالجماجم والدماء. ولذلك دافعوا عن أعراضكم أنتم، إذا دفعتم عن أفغانستان لا تدفعون عن أفغانستان، دافعوا عن أنفسكم، دافعوا عن أعراضكم، دافعوا عن أعراضكم حتى لا تفتحوا عيونكم وإذا بالجنود الحمر يجسمون على صدوركم. انتبهوا، قضية خطيرة جدا. شنطن، قاعدة روسية كبيرة، الطائرات للخليج ربع ساعة، سي 130 تحمل دبابتين بتنزلهم في الخليج ربع ساعة 15 دقيقة. فالأمر خطير. فارفعوا ثمن الدبسي كولا للمجاهدين الأفغان، صوموا يوم في الأسبوع عن الدبسي كولا ويوم عن البرتقال ويوم هذا، ستجدون أنكم وفرتم الكثير. وزوروا زوروا أفغانستان ستجدون أن القضية خطيرة جدا. فإن دفعتم عن أفغانستان أو فإن ذهب شبابكم إلى أفغانستان أولا لا تخافوا منه، وجدت لأن النظام لا يعني خايف، لا لا، هؤلاء حصنكم الحصين وركنكم الركين. إذا ذهبوا إلى أفغانستان لتقديم أرواحهم في سبيل الله دفاعا عن أفغانستان، هل يظنون بهذه الأرواح أو يبخلون بهذه الدماء دفاعا عن الحرمين؟ لا والله، فجزة الأمن اطمئن أنا بطمنكم، إذا أصابكم منهم أنا بتكفلكم، والله ما ينفعكم في أيام الشدائد إلا الشباب، إلا هؤلاء الشباب، والله أعلم أصحاب النجم والتاجات ينفعوكم ولا ما ينفعوكم، الله أعلم. لا ينفعك إلا هؤلاء الأبطال الذين ربوا رجولتهم وإيمانهم وصبرهم على ذرى الجبال، وهم يعرضون أرواحهم صباح مساء، يعرضونها على خالقهم ليتسلمها، فما تشددوا عليه. ورحمكم الله اطمئن، والأعداء يقرعون أبوابكم من كل جهة، ماذا أعددتم لهم؟ ماذا أعددتم لحماية الجزيرة العربية؟ هؤلاء الشباب اتركوهم، اتركوهم ليتحولوا أسود، لا تبقوهم كالقرود يقلدون كل ضب، حتى لو جرح دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وما تنظروا على بانكوك، خيروا على بانكوك، ومثل ما قال احد المسؤولين في البلد كما حدثني بعض الشباب، راحوا واشتكوا الى ابائهم، قالوا طال امرك والله اولادنا ياخذهم المطاوع بوظهم على افغانستان بدبحون. قال لهم روح اولادكم بروح يموتوا في بانكوك، لا تسال عنه، اما اولادكم اللي بروح على افغانستان مين اشرفكم؟ اطلبوا فيكم ما بدي اشوفكم. وحتى بعض الناس في العالم العربي، بعض المشايخ لا زالوا في بقلب في الصفحات، فاربعين ولا فرد كفاية ما تبصوا فاربعين، والله إن الجهاد الآن فاربعين فلن يصبح فاربعين أبدا إلى يوم القيامة، هذا متفق عليه يا إخوان، قاعدة متفق عليها بين المفسرين والأصوليين والمحدثين والفقهاء، إذا وضع الكفار شبرا شبرا من أراضي المسلمين أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم، حتى تخرج المرأة دون إذن زوجها بمحرم، والعبد دون إذن سيده، والمدين دون إذن دائنه، والولد دون إذن والده، فإن مسعى أهل الكفر أو تكاملوا أو كفروا لم يكفوا، توسع فرض العين على من يليه وسمى وسمى إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها، فرض عين لا يسعونه كالصلاة والصوم، هذا اتفق عليه كل الفقهاء المعددين والمفسرين. ثم يا إخوان أنا أظن أن أي عالم صادق، أي عالم صادق يعرف ما نعرفه عن الجهاد لا يمكن إلا أن يفتي أنه فرض عين، لكن مش عارفين الصورة على الرأس والعين، قد يكون أساتذتنا وشيوخنا ومن خيار أهلنا، لكن الصورة غير واضحة، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وأمور الجهاد يعتبر فيها برأي أهل الدين الصحيح الذين يعلمون أمر أهل الدنيا، لازم يكون عنده دين صحيح ولازم يعرف واقع الأمر، ولا يعتبر فيها رأي الذين يأخذون أو ينظرون بظاهر الدين أو ظاهر النصوص، ولا برأي الذين بأهل الدين الصحيح الذين لا يعرفون ما عليه أهل الدنيا. ولذلك أقول هذا رأي ابن تيمية، ابن تيمية يا مصر قال والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه، أولا لا إله إلا الله، ثم بعد لا إله إلا الله محمد رسول الله يأتي دفع العدو الصائل المعتدي، ثم بعدها الصلاة والصوم والزكاة والحج. واتفق العلماء، يقول ابن رشد واتفق العلماء اجماعا على ان فرض ان الجهاد اذا تعين اذا اصبح فرضا مقدم على حج الفريضه. بل الصلاه اخر من اجل الجهاد والصلاه اخر من اجل الجهاد، الا يجوز الجمع؟ الا يجوز اختصار ركعات الصلاه عند الجهاد؟ الا يجوز الافطار عند الجهاد؟ اما الجهاد ثم ليش استئذان والدين بالله عليكم؟ والد يجب ان يكون امامك في المعركه، هو عاصي في الجلوس، فكيف تستاذن عاصيا في القعود عن فريضه من الفرائض؟ ثم هذا الاب او هذه الام متى تسمح لابنها؟ والله ما اشهد يحدثني، قلت لها، قال قلت لخالتي يا ابنها، قلت له اي والد؟ الوالد القائد في البيت يطارد فريضه الجهاد؟ وهذه نصوص الفقهاء جميعا. قلت له ما رايك بالذي ينفع واحدا عن الخروج للجهاد؟ قال له، قال لي ان اثمه اشد من اثم الذي يقول للشاب القوي الصحيح المقيم افطر في رمضان واثمك في رقبتي. شيخ ابن عثيمين حفظه الله كنت عنده قبل يومين، قلت له الجهاد؟ قال فرض. قلت له ابن الوالدين الشيخ محمد؟ قال ان كان الولد وحيد ابويه وبرهما يتوقف عليه يجب الاستئذان. قلت له من؟ قل افكر. قال يعني ان كان لا يوجد غيره من يقوم بوالدين يجب الاستئذان والا فلا. وهذا هذا راي الشيخ الالباني. الشيخ الالباني كذلك قبل يومين رجع من عنده هذا نفس الامر، فرض عين لا اذن للوالدين الا اذا كان الولد يعين والديه وهم بحاجه اليه في الخدمه، اما اذا كان غيره من اخوانه يقوم بالخدمه فلا اذن له. فضلت الشيخ عبد العزيز قال فرض عين لكن لا بد من استئذان الوالدين. ناقشت الشيخ عبد العزيز، يا شيخ عبد العزيز هذه الفتوى اكرمك الله وبارك الله فيك ما سبقك بها احد، كيف فرض عين استئذان الوالدين واجب؟ قال ففيهما فجاهد الحديث. قلت له الحديث الاخر والذي بعثك بحق لا تلقنهما واجاهد. قال ذاك الحديث اقوى. الحقيقة أنا استحييت أن يعني أواصل واحد مثل والدنا نحبه كالوالد فاستحييت. قال لي يا شيخ عبد الله اثبت على فتواك وأنا أثبت على فتواي. يلا فالجهاد فرض عين لا إذن لأحد على أحد، وروسيا منهزمة، وروسيا سقط لها حتى الآن 2500 طائرة وتدمر لها حوالي 13,000 دبابة وقتل منها حوالي 50,000 ومن الجيش الأفغاني حوالي 100,000 وهرب حوالي 100,000 وهذه الأرقام تزداد يوما بعد يوم. الآن كل يوم تسجل الإحصائيات سقوط طائرتين تدمير 10 آليات قتل وأسر وهرب حوالي 50 جنديا مع نفقة 36 مليون دولار كل يوم. لكن كما قلت لم يأتي هذا بالكرامة ولا بالصدفة ولا اعتباطا، جاء بالدماء وبالأشلاء وبالجماجم والشهداء يسقط فوق أرض أفغانستان في كل 4 دقائق شهيد ويهاجر كل دقيقة واحد ويؤسر من الكبار ومن الصغار كل 12 دقيقة واحد. والجهاد الأفغاني بحاجة إليكم، بحاجة إلى مالكم، بحاجة إلى أبنائكم، بحاجة إلى أنفسكم، بحاجة إلى أطبائكم، إلى دعاتكم، إلى رجالكم، إلى مهندسيكم، إلى كل من يملك أن يقدم كلمة طيبة أو درهما حلالا. فهل أنتم سامعون؟ هل تستجيبون؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، أقول قولي هذا. الله لي ولكم، وجزى الله الإخوة الذين كانوا سبب حضوركم في هذه المحاضرة خير الجزاء، وجزاكم الله خير الجزاء أنكم صبرتم على إطالتنا عليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم مكن المؤمنين في الأرض، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أحينا سعداء وأمتنا شهداء، احشرنا في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إلى سيلة من أراد أن يبقى بعد الصلاة أنا باقي معه، والذي تعب يعني بكف الثقل الذي أدخلناه عليك. بطلب العلم وبما لا داعي له أن أذكره هنا يا إخوان، الأعراض تهتك، النزاع تقتل، الأطفال يقتلون، ونحن لازلنا هنا قاعدون. عار علينا الجلوس، نعم عار علينا الجلوس، ومن يأبى هذا فليفعل ما يشاء. أقول لكم عار علينا الجلوس أن نجلس هنا ووراءنا أمة تهتك. نعم، لو أحد منكم فارق بابي فقط ورأى الأيتام ورأى الملاجئ لا رفض أن يعود من حيث أتى مرة أخرى. نعم والله الذي لا إله إلا هو، إن الأعراض هناك تهتك. وأذكر أن في معركة رمضان عندما كانت المعركة حامية الوطيس، جاء أحد الإخوة الصحفيين، أحد الإخوة من هذه البلد، ليأخذ أخيه ويعود به إلى السعودية، وكان الدكتور جزاه الله خير حاضر هذه الجلسة، فقال له أمك مريضة، فقال أترك الأمة وأعود إلى أمي؟ قال له أترك الأمة وأعود إلى أمي؟ والدكتور ذكر هذا في أحد مجلات الجهاد جزاه الله خير، وكانت مقابلة شيقة. يا أخوان تحركوا جزاكم الله خير. الحكومة لم تقصر، هناك تخفيض 75% على التذاكر، قيمة التذكرة 3,000 ريال كاش، بعد التخفيض تصبح ب 886 ريال. وكما وجاء إلى سمعي أن هناك أيضا مرسوم ملكي بأن كل موظف له إجازة 45 يوم إذا أراد أن يزور أفغانستان أخوانهم المجاهدين. إخوانكم المجاهدين هناك في انتظاركم، وفلبوا نداءهم في جبهات القتال، منهم منكم من هذا البلد، ومنهم من جميع الأوطان، أنصار الذين ناصروا المجاهدين الأفغان. فكونوا من الأنصار. والله أنه يحز في نفسي أن أرى هذا الملأ كله جالس، البعض يتعذر. يا أخوان أنسوا الأعذار قليلا. الأمة ماتت، الأعراض انتهكت، الأراضي ذابت، ونحن لازلنا نبحث عن الأعذار. خسرنا فلسطين، بقينا نبحث. خسرنا قبلها بخارى وسمرقند وأسبانيا التي يذهب إليها شبابنا هذه الأيام ليسهروا في كبرهاتها وبعض خنادقها. ألا يتذكرون أنها كانت إسلامية؟ عار عليهم أن يذهبوا. ألا يتذكرون أنها كانت في يوم من الأيام إسلامية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ماتت القلوب وطغت علينا العلمانية والماسونية. قوموا يا أخوان، قوموا واذهبوا ولا تتعذروا بالأعذار الواهية. وجزاكم الله خير. وإلى الأسئلة سعادة الشيخ عبد الله عزام جزاه الله خير. وضحى والليل إذا سجى، كل عربي في داخل أفغانستان يعتبر قائدا، والعرب الذين جاءوا معظمهم لا يحمل الثانوية العامة، وصنع الله بهم في داخل أفغانستان من الآثار ما لا يصنعه أحد غيرهم. هم ينظرون إلينا أننا أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراك الرجل الكبير يسمع الشيخ الكبير الذي قد نيف على الثمانين يسمع أن عربيا قد وصل إلى قرية على بعد يوم أو يومين، فيمسك بيده طفله وعكازه باليد الأخرى يمشي على الثلج يومين كاملين ليقرأ العربي القرآن على رأس ابنه أو على قلبه. ينظرون إلينا أننا أحفاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاب العربي هنا في بلده في بيته ليس له أي يكون له ليس له أي قيمة، يعني أي وزن ولا أي رأي. يذهب هناك بعد شهر أو شهرين تصبح الجبهة كلها لا تعمل عملا إلا إذا استشارت العرب، يصبح قائدا حقيقيا. أنا أحدثكم قصص كثيرة، لكن أرسلنا شابا عراقيا اسمه أبا عاصم ابو عاصم، معه توجيه ثانوية عامة من حفظة كتاب الله، صوته نبي، تسمع منه القرآن كأنما يتنزل الساعة من السماء. ذهب عند أبرز قائد في أفغانستان أحمد شامسون، قال أحمد شاه، قال نعم، قال أعطني 30 قائدا من قادتك ورديهم على القرآن الكريم. اختار له قادة روسيا تهتز عندما يذكر اسمها تذكر اسمها. والله هذا واحد اسمه قادة، واحد اسمه طانة، واحد اسمه مسلم، واحد اسمه سيد يحيى. هذا طانة قبل 9 أشهر يرسل له نجيب هذا رئيس الجمهورية رسالة، يا ربانا خطف عنا الضربات ونحن نعطيك ما تشاء، بس وقف، لأنه دمر هو وفئته حوالي 500 دبابة ثم مرسلها. فمتى أضعهم أبو عاصم؟ حوالي سنة من رمضان إلى رمضان. في رمضان 1406 خططوا لمعركة في أندراب، استأذن أبو عاصم من أحمد شاه أن يشترك أذن له، قال إذن أن أنصف باب القلعة التي نهاجمها، قال لك ذلك. سجل الأسماء صفي الله حق أحمد شاه، سجل الأسماء كل واحد وبلده، فلان بدخشان، فلان بغلان، فلان كندس، إلا أبو عاصم العربي. كتب أبو عاصم بجانبه بدل بلده شهيد. فجاء عبد الله أنس عربي ثاني، قال يا صفي الله، قال نعم، قال أنت مستعجل على واحد من نحن اثنين، بدك تأخذ واحد مستعجل عليه؟ قال والله لو اقتلنا هذا اليوم. قال له أن تتألى على الله تعلم الغيب؟ قال لا، لا أعلم الغيب، لكن والله لن يرجع، والله لن يرجع، والله لن يرجع إلا شهيد. أنا لا أعلم الغيب لكن أنت أعمى، ألا ترى نور الشهادة بين عينيك؟ وتحركت السرية 117 منهم أبو عاصم وشاه كلندر، الاثنان القائمان والبقية أمرهم أحمد شاه أن يفطروا لأن الفطر أقوالهم. ونفط أبو عاصم باب القلعة وانهارت وانهار وانهار جزء من الجدار وانهارت معنوية الكفار ودخلوا، وجاءت الرصاصة التي نقلت أبو عاصم إلى ربه. رجع أبو عاصم، الشهيدان الوحيدان هم الصائمان شاه كلندر وأبو عاصم. وعندما رجع أبو عاصم إلى القاعدة شهيدا، ما كاد قادة أحمد شاه مسعود يطيقون رؤية أبو عاصم شهيدا، ما كادت نفوسهم ولا خيالهم أن يحتمل أن يرى معلمهم شهيدا. حفر أحمد شاه قبره بيده ودفن. وبدأت الذكريات تثير الأجيال. يجلسون على صلاة بعد صلاة الصبح إلى جلسة القرآن كما علمهم الله وينظرون فيجدون مكان قارسيل خاليا فيبقون ويقومون. قارسيل يعني قارئ محترم. يجلسون للطعام هذا صحن القارسيل أضعاف فأين أضعاف. ينامون هذا سرير أبي عاصم خالي يقض عليهم مضاجعهم وأرق أجفانهم. خاف أحمد شاء أن تجن القاعدة كلها عندما فقد أبو عاصم. اضطر أن ينقلهم على بعد 30 كيلو متر حتى ينسيهم ذكريات أبي عاصم. كم عمر أبي عاصم؟ 22 عام وسنة. أقول لأحد من أركان أحمد شاه مسعود اسمه قاضي مظلوم، يا قاضي مظلوم كيف كان أبو عاصم فيكم؟ قال ما رأيت رجلا أكثر منه مهابة أبدا، والله ما كان أحدنا يجرؤ أن يمزح أو ينزل أو يبتسم أو يضحك أو يمد يده أو رجله أو يعبث بلحيته أمامه أبدا. من هؤلاء؟ من هؤلاء الذين هزوا روسيا؟ أرسلنا مكان ولحد الآن كلما دخلوا معركة اللهم ألحقنا بأبي عاصم. وأرسلنا مكانه شابا جزائريا خريج المدينة المنورة الجامعة الإسلامية من حفظة القرآن كذلك صوته نبي، وبدأ يحدث يعلمهم القرآن. وقال لأحمد شاه سلمني مجموعة من قادتك حتى أربيهم على القرآن. سلمه 90 قائد. مكث معهم 13 بين الثلوج، يبدأ يومه بصلاة الفجر وينتهي بصلاة العشاء. القرآن، التفسير، الحديث، متن الجزرية. يقول لي سعيد الجزائري علمتهم القرآن فعلموني أدب القرآن. ما كان أحد يسبقني لا في مشي ولا في أكل ولا في جلوس. وكنا نبيت على أسرة من طابقين، كنا غنمناها من الروس، فكنت أنام على الطابق العلوي والزكاة الظان وأنام على الطابق السفلي. وذات ليلة أخذتني يعني كنت أشعر بالبرد فجلست في الطابق السفلي بجانب المدفع وأخذني النوم العميق، فما فتحت عيني إلا بعد منتصف الليل وإذا بالأفغان واقف فوق رأسي هكذا. قلت له ما الذي يوقفك بعد منتصف الليل في هذا البرد الشديد؟ قال أريد النوم. قلت له لماذا لم تنم مكاني؟ المكان فارغ. وإذا به يقول معاذ الله أن أنام فوق القرآن الذي في صدرك. احترامه عجيب للعرب والله. شباب صفاء والله كما قلت لكم ليس لهم أي قيمة في بلادهم، وإذا بهم مع إخلاصهم يحقق الله على أيديهم العجائب. يذهب الواحد منهم عدة أشهر في منطقة يحرك المنطقة بكاملة. بعض الشباب لا يعرفون شيء، لا حديث ولا قرآن، وجايين من بلدان علمانية وثورية. ها ثورية يعني نسبة إلى ثورة.